لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زلنا ايها الاحبه الكرام نتكلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى عن اسس السعاده في بيت المسلم، فذكرت من ذلك اربعه: اولا الايمان بالله وطاعته، ثانيا ترك المعاصي والتوبه منها، ثالثا حسن الاختيار، ورابعا ذكر الله سبحانه وتعالى. وبينت لحضراتكم ان ذكر الله نوعان: ذكر مطلق يقال في كل الاحيان، وذكر مقيد يقال في بعض الاوقات والمناسبات. فذكرت من ذلك الذكر والدعاء ليله البناء وقبل كل جماع وعند دخول البيت وقبل تناول الطعام، منعا للشيطان الرجيم من ان يشاركنا في المبيت والعشاء. وكذلك يا رحمه من الاذكار التي تعتبر حصنا حصينا ودرعا واقيا للمسلم والمسلمه من اذى الشياطين تلاوه ايه الكرسي قبل النوم. ففي صحيح الامام البخاري ان سيدنا ابا هريره رضي الله عنه قال: وكانني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان، فاتاني ات فجعل يحفظ من الطعام، فاخذته فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده، فخليت عنه. فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره؟ قلت يا رسول الله شكا حاجه شديده وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: اما انه قد كذبك وسيعود. قال ابو هريره: فرصدته. فاتى في الليله الثانيه وكان مثل ذلك، ثم اتى في الليله الثالثه فجعل يحفظ من الطعام فاخذته، فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ وكان الصحابه رضي الله عنهم احرص شيء على الخير. قال: اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم، حتى تختم الايه، فانك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فلما اصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره؟ قال: قلت يا رسول الله كان من شانه كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اما انه قد صدق وهو كذوب، تعلم من يكلمك منذ ثلاث ليال يا ابا هريره؟ قلت: لا، قال ذاك شيطان. فدل هذا الحديث بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مستحق لكل مسلم ومسلمة قراءة آية الكرسي، سواء كان ذلك من جسدك أو من المصحف الشريف أو من الجوال قبل أن تنام، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكذلك أيها الأحبة، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة، يعني من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، أي دفعتا عنه كل سوء ومكروه، وكفتاه شر الإنس والجن، وقيل غير ذلك. وكما قلت لحضراتكم، يستوي في ذلك الحافظ وغير الحافظ، وكلما تدبرت كان ذلك أنفع. لكنني أنبه على ثلاثة أمور تخص هذا الشأن. أولا، متابعة المصحف أو الجوال بالعين ليست قراءة، وكثير من الناس يفعل هذا، فهو ينظر في المصحف ويقلب الصفحة ولا يحرك شفتيه أصلا. فإذا سألته ماذا تفعل؟ يقول: اقرأ، أتلو القرآن. وهذه ليست تلاوة لغة ولا شرع. لا أقول أن فاعل هذا لا يؤجر، لا أقول هذا، فإنه قد يتدبر وقد يتأثر وتذرف عيناه بصورة لا يفعلها الذي يقرأ بصوته. فإنه إن تدبر القرآن وتفكر في معانيه أجر على هذا التدبر، فإن التدبر في حد ذاته عبادة، نص عليها القرآن الكريم في غير موضع. أفلا يتدبرون القرآن في النساء ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ أفلم يتدبروا القرآن في المؤمنون؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته في سورة صاد. فالتدبر في حد ذاته عبادة عظيمة لا أقل من شأنها، بل أدعو نفسي وإخواني إليها. لكنني أتكلم الآن عن التلاوة، عن القراءة، فهذه التي تكون بالعين فقط ليست قراءة. والحد الأدنى للقراءة والتلاوة أن تسمع نفسك على الأقل، ولو لم يسمعك أقرب جليس منك. الحد الأدنى بارك الله فيكم للتلاوة والقراءة أن تسمع نفسك. أقول لقد اختلف العلماء المعاصرون أصلا في مسألة الفائدة من سماع القرآن عبر المذياع والمسجلات، وهذا هو التنبيه الثاني. سماع القرآن أيضا عبادة عظيمة، حتى يكون الكلام واضحا ولا يساء فهمه. سماع القرآن عبادة عظيمة نص عليها القرآن، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرتب على سماع القرآن بالإنصات الرحمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أصحابه قرأ عليهم القرآن وفسره لهم، بل كان أحيانا يأمر أحد أصحابه بالقراءة ويقول: اقرأ، فإني أحب أن أسمعه من غيري، فإني لا أقلل الآن من شأن السماع، بل أحث نفسي وإخواني عليه. اسمعوا القرآن في المذياع، في السيارة، من الجوال، من التلفاز، بأي وسيلة كانت. لكنني أتكلم الآن عن مسألة مهمة: هل يستوي ذلك مع أجر القراءة؟ اتفقنا أن السامع مأجور، لكن هل يستوي مع القراءة؟ الجواب لا، لأن القارئ سامع وزيادة. القارئ يسمع نفسه، وزيادة على السمع فإنه يحرك شفتيه ولسانه ويجهر بكلام الله، وهذا عمل لا يفعله الأول، زاد عليه في العمل فزاد عليه في الأجر إن شاء الثاني والمهم، هل السماع كالقراءة في مسألة طرد الشياطين عن البيوت؟ أرجو أن تنتبهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هل يكفي في ذلك تشغيل التلفاز على قناة القرآن الكريم أو المذياع أو الجوال والانشغال بأمور البيت ونحو ذلك، وأقول هذا يطرد الشيطان؟ أو هل يستوي هذا مع الذي جلس وفتح المصحف وقرأ بلسانه وتأمل بقلبه؟ الجواب لا. ولا أقول أن هذا قول واحد اتفاق من أهل العلم، بل أقول كثير من العلماء المعاصرين الذين سمعت لهم وبحثت عن أقوالهم قالوا هذه ليست كتلك. السماع، مجرد السماع يفيد لكنه ليس كافيا في طرد الشيطان. عليك أن تقرأ القرآن بنفسك، فإن لم تستطع فتأتي لمن يقرأ لك. يعني لا يتصور أن يقول القائل: أنا لا أستطيع القراءة ولا أحد من أسرتي يستطيع. هذا في بلاد العرب عزيز، قد نتصور في بلاد العجم عندما دخل الإسلام حديثا. وإن استطعت أن تتعلم القرآن فابدأ من اليوم، ولو بلغت من الكبر عتيا وليس في ذلك عيب أبدا. إنما العيب في استمرار الإنسان على الجهل مع قدرته على طلب العلم. وأقول أيها الأحبة، من عجز تماما عن القراءة وعن التعلم ولم يجد أحدا من أسرته يقرأ سورة البقرة في البيت، فأرجو إن شاء الله تعالى أن سماعها ينفعه ويطلب عنه الأذى. أرجو ذلك والله تعالى أعلم. تنبيه ثالث وهو أشد من مسألة طرد الشياطين بالسماع، مسألة الرقية الشرعية. هل يكفي فيها سماع المذياع؟ أكثر أهل العلم الذين سمعت لهم من الأحياء ومن الأموات كالألباني وابن عثيمين يقولون هذه التي تسمع في التلفاز وفي المسجلات ليست برقية شرعية أصلا، هذه لا تجزئ. يقول الشيخ الألباني: تصوروا أيها الأحبة، لو أن شيخنا جزاه الله خيرا أتى في وقت الأذان ووضع لنا مسجل أمام المايك لإسماع الناس صوت الأذان، هل هذا أذان شرعي؟ تصوروا أن شيخنا الإمام أتى بمسجل ووضعه ليتم الناس بصوته، هل هذه إمامة شرعية؟ هل هذه صلاة صحيحة؟ تخيلوا لو أنني سجلت الخطبة وبضعت المسجل ها هنا، هل هذه خطبة شرعية؟ كذلك الرقية لا بد فيها من حضور الراقي بنفسه. إن لم تكن سترقي نفسك تجلس بين يدي الراقي يقرأ، لأن الرقية عمل يحتاج إلى نية، وهذا لا يحدث من الأجهزة، ولأن الرقية يستحق فيها وضع اليد على الوجه والنفس بريق أو بغير ريق على الوجه، وهذا لا يحدث من الأجهزة. كذلك قوة إيمان الراقي تؤثر. كان شيخ الإسلام يقرأ على المصاب بالصرع والسحر والعين، نسأل الله السلامة، فيشفى بإذن الله بسورة الإخلاص فقط، لا يقرأ عليه البقرة ولا يقرأ عليه كل القرآن، وذلك لبركة سورة الإخلاص ولقوة إيمان شيخ الإسلام. فأيضا قوة نفس الراقي تؤثر. فكل هذا أيها الأحبة دفعني إلى التنبيه على أن استماع الرقية من الأجهزة والمسجلات لا يجزئ. الأولى أن تبقي نفسك، هذا أمر سهل. الناس توسعوا، والله الأمر سهل. سورة الفاتحة، من الذي لا يحفظها؟ الإخلاص والمعوذتان خير ما تعوذ به المتعوذون، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعل فاجلس بين يدي الراقي يرقيك ويضع يده اليمنى على وجعك وينفث عليك وتستفيد من علمه ومن قوة إيمانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكما ذكرت لحضراتكم فذكر الله نوعان تكلمت فيما مضى عن الذكر المقيد، فذكرت منه أمورا وأمورا أخرى لا أذكرها كأذكار الصباح والمساء. ونصيحتي أن يحرص كل مسلم وكل مسلمة أن تكون أذكار المسلم معه في جيبه، إما في الجوال أو في كتيب أو مطوية، يحرص عليها في الصباح والمساء وعند الخلاء وعند النوم وغير ذلك. ثم الذكر المطلق أيها الأحبة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. وذكر الله كما قلت لحضراتكم يطرد الشيطان. قال ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر الا هذه الخصله لكان حقيقا على العبد الا يفطر لسانه من ذكر الله ابدا، كيف وفي الذكر اكثر من 100 فائده. هكذا يقول ابن القيم في الوابل الصيد. قال: فهو يطرد الشيطان ويمطر الرحمن ويزيل الهم والغم ويجلب للقلب الفرح والسرور ويملأه بحب الله الذي هو روح الإسلام ومدار السعادة. وذكر غير ذلك لمن أراد أن يراجع لمزيد الفائدة. فأقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لو تدومون لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. بعض الأحبة عندما يسمع ساعة وساعة يلتبس عليه الفهم فيظن أن العمر ساعتان، ساعة للرحمن سبحانه وتعالى يعبده فيها وساعة للقلب يهلو فيها، وهذا صحيح، إلا أنهم يقولون باللهو لا يشترط فيه أن يكون مباح. فإذا كنت تقصد باللهو الترويح عن النفس بالمباح هذا صحيح. أما أن يقول قائل أن العمر ساعة لله وساعة للشيطان في اللهو الباطل فهذا سوء ظن وسوء فهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف وقد قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت عبد لله إلى أن تخرج روحك من نفسك من جسدك بعد طول عمر وحسن عمل إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، هذا اللهو المباح قد يتحول إلى عبادة إذا احتسبت فيه أجرا، وهذا هو الركن الخامس من أركان البيت السعيد: العشرة بالمعروف. عشرة المرأة بالمعروف أمر يطول أشير إليه فقط حتى أختم هذه الخطبة. العشرة بالمعروف تعني أن تطيب للمرأة أقوالك وأفعالك وهيئاتك كما أنك تحب ذلك منها، فإن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت تحب منها الكلمة الطيبة، قل لها كلمة طيبة. تحب منها البسمة، ابتسم لها، أطعمها بيدك. متى كانت آخر مرة فعلتها؟ قد يكون هذا في الصباح، وقد يكون هذا منذ سنوات، وهذا تقصير أيها الأحبة. أطعمها بيدك. ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. تصور، هذه من العادات التي ممكن أن تكون من اللهو المباح. واحد يداعب زوجته ويطعمه، لكن إذا احتسب مأجور، مأجور وأصرح من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني كان بالبضع عن الجماع، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. ورأيت من وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذلك من وضعها في الحلال. فأنت مأجور أيها الحبيب النبي بأمور سهلة بسيطة إن شاء الله أركز عليها وأسلط عليها الضوء بدءاً من الخطبة القادمة، وعاشروهن بالمعروف. أسأل الله تعالى أن يملأ بيوتنا وقلوبنا سعادة وفرحا وسرورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين.